سيدنا ايديك يا عم انت بدي حمل خالص الله اكبر عليك نور كذا نعمل بداية افمنا هذا الحديث تعجبون الله اكبر يا سيدنا تعجبون وتضحكون يا عمي الله أكبر عم شو سوى عظيم الله أنت علي لا تملكون يا حجاز عم صلى الحبيب وأنتم سامدون أنت علي أنت علي اسجدوا لله سيدنا هو اكبر اسجدوا لله وعبده تربت الساعه الله وتربت الساعه يا سيدنا القفلة دي الله أكبر اسجدوا لله أنا بختيمي الله أكبر اسجدوا لله صبر ايه نعم ايه يروا آية يعرضوا ويقولوا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الله يا سيدنا وكل أمر مستقر الله ولقد جاء سيدنا الله أكبر قلت عليك حكمة بالغة سيدنا حكمة بالغة يا عمي فما سيدنا فتوى صلى عنه. يا عمي كان متولى فتولى عنه يا سيدنا أتولى عنه. الله أكبر كده يوم يلعنا. يا عمي رجع المكان دي شوية الصبر إلى شيء نكر. يا عمي الله أكبر ولا خلق يا صلى على رسول الله حكمة بالغة. يا عمي حكمة بالغة اركب على حكمة بالغة فما فتولى عنه. الله فتولى عنه يا سيدنا فتولى عنه يوم يدعونا يوم خش عن أبصارهم. يا عمي يخرجون من الناس كأنهم جراد مطيعين إلى الذار. يا غلوة مطيعين إلى الذار. يا سيدنا يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. الله أكبر فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدرر. فدعا الله أكبر الله منصور يا رب فدعا الله أكبر فدعا ربه. يا سيدنا فدعا ربه أني مغلوب. الله فانتصر يا سيدنا آمين. أفتحنا الأبواب وفجرنا الأرض عيونا. يا عمي خليك. والتقى الماء على أمر قد قدر. الله وحملنا سيدنا وحملنا وحملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا يا سيدنا جزاء الله أكبر وأنت حل سيدنا ووالد وما ولد. يا عمي لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم وأنت حل بهذا الملك. الله اسبح والد وما ولد. الله أكبر صح عليك. لقد خلقنا يا عمي صدق الله العظيم. شفت عليك.